الحمد لله رب العالمين، لك الحمد لله مباركة مع شيخنا، وهي عن تعليق على هذا الحديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، إن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وخاصة في هذه الدوائر الثلاث، وكيف يدح الإنسان بينها ليعيش قلبا سويا صالحا يستطيع أن يعيش مع القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى أن يثيبكم على جلوسكم وانتظاركم، وأن يجعل جلستكم من الجلسات التي تحفها السكينة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها الملائكة، وأن يجعلكم من الذين يقال لهم انصرفوا مغفورا لكم. هذا الحديث الذي طلب التعليق عليه من 4 أحاديث هي أصول من أصول السنة يدور عليها الإسلام كله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق المشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعمل النبينية. هذه 4 أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، اتق الشبهات، من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وارغب فيما عند الله يحبك الله، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 4 أحاديث من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان محتاج إلى أن يتزود من هذا العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتصل بهذا النسب الشريف الذي هو الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون من أمته وأتباعه. والنعمان بن بشير بن سعد أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة، وأبوه بشير بن سعد من خيرة الصحابة الكرام، وأمه أيضا عمرة بنت رواحة من خيرة الفضليات من الأنصار من النساء، وخاله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شهيد مؤتة. وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث ظاهره أنه خطبة نبوية لما جمع من الفوائد وللتوجيه النبوي فيه لكل فرد من أفراد المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه ما يحتاج إليه المسلم في كل أوقاته وطيلة حياته، فقال: إن الحلال بين وإن الحرام بين. دائرتان لا بد من التفريق بينهما: دائرة الحلال ودائرة الحرام. فالله سبحانه وتعالى حرم أشياء لضررها المتمحض على الإنسان، وذلك لا يضر الله شيئا لو فعل الناس كل المحرمات وكانوا جميعا على أعصى قلب إنسان منهم لما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولكن هذه المحرمات إنما حرمت لضررها الماحق بالإنسان في كل الظروف، فلا يمكن أن يمر عليه زمان ولا مكان يحتاج فيه إلى هذه المحرمات، بل جعل الله الغنى عنها في الحلال. ولذلك قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. لا يمكن أن يكون شفاء وهو حرام، فلذلك قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. كثير من الناس يلتمس المعاش فلا يفرق بين دائرتي الحلال والحرام، ويظن أن المقدور عليه هو الحلال، وأن ما عجز عنه هو الذي يدخل في نطاق الحرام، ولكن الواقع أن الله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب وهو اللطيف الخبير، وقد حرم أشياء رحمة بالناس وعلما وخبرة وأوجب عليهم أشياء يحتاجون إليها في كل ظروف، وأباح لهم أشياء يزنونها بميزان المصلحة، فإن كانت مصلحة عملوها وإلا تركوها، وحينئذ لا ثواب ولا عقاب، فلا ثواب في فعلها ولا عقاب في تركها، وهي ما يسمى في الأصل بالحلال. والحلال بين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن أغلب المباحات واضحة يفهمها كل الناس ويستوعبها، والحرام كذلك في مقابل الحلال بين واضح يستوعبه أكثر الناس ويفهمه، لكن ما بين ذلك، ما بين الدائرتين، مناطق تداخل. هذه المناطق هي التي تسمى بالشبهات أو المشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. والاشتباه معناه الخفاء، ولذلك ما خفيت دلالته من القرآن يسمى بالمتشابه، ولذلك قال الله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أخر متشابهات معناه خفيات الدلالة، فكل خفي يسمى متشابها. وسبب ذلك أنه بمثابة الخلاء من الأرض المستوية التي ليس فيها منار ولا علامة، تلتبس أوجهها وتخفى على الإنسان، كما قال ابن لازق رحمه الله: سؤال غريب دون شنقيط أرضه من البعد تيه يتصلن بتيه، إذا شبه الهادي بها وجه مرشد تشابه في عينيه وجه متيه. إذا شبه الهادي بها، معناه الذي يعرفها معرفة تامة، إذا شبه الهادي بها وجه مرشد، قال: هذا الجبل أو هذا التل أو هذه الشجرة أعرفها، تشابه في عينيه وجه متيه، يرى هنا أخرى تشبهها وهنا أخرى تشبهها فتلتبس عليه، فهذا الذي يسمى بالمتشابه. والمشتبهات التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اختلف فيها على 5 أقوال. القول الأول أنها ما سكت عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعد لموجودات الناس ولا لكل ما يدخل في معاشهم، فمن ذلك أمور كانت واضحة بينة وأمور كانت مسكوتا عنها، فقالوا المسكوت عنه هو المتشابه، لكن هذا القول هو أضعف الأقوال 5. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وكذلك ورد عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. فالمسكوت عنه في الأصل مباح، فهو يدخل في نطاق الحلال، ولذلك الحلال أكثر من الحرام، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، والحرمة عارضة، وما لم يرد فيه نص بالتحريم أو قياس يلحقه بالمحرم يبقى على أصله في الإباحة، وذلك هو الأصل إلا في مسألة واحدة في الشريعة. هذه المسألة الواحدة هي الفروج، فالأصل فيها الحرمة، لكن الأطعمة الأصل فيها الإباحة، والبيوع والعقود الأصل فيها الإباحة، والمأكولات والمشروبات والمسكونات والملبوسات الأصل فيها الإباحة، لكن أمر واحد هو الذي الأصل فيه الحرمة، وهو ما يتعلق بالفروج. فلذلك هذا القول ضعيف. القول الثاني أن المشتبهات هي ما تعارضت فيه النصوص، فجاء في بعض النصوص ما يدل على إباحته، وجاء في بعض النصوص ما يدل على حرمته، فتتعارض فيه النصوص. ومن سنة الله سبحانه وتعالى أنه شرع لنا الاجتهاد، وجعل الناس متفاوتين في العقول والفهم، فقد يفهم الإنسان نصا خفيا فتتضح له دلالته، ويأتي من هو أذكى منه ولا يرزق بفهمه. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. وقال الشيخ المراوط المتالي رحمة الله عليه: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. إذا لم يكن من رزقه لا يفهمه حتى لو كان أذكى الناس، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل، حظه من رزقه الذي كتب له. ولذلك جاءت نصوص واضحة جدا لا يختلف الناس في دلالتها، ووردت من طرق صحيحة، منها كانت آية في كتاب الله أو حديثا صحيحا لا ريبة في صحته، وهي واضحة الدلالة، هذه من البيين. وجاءت نصوص أخرى خفية الدلالة أو مختلف في صحتها، هي محل للبحث هل هذا الحديث صحيح أم لا. الأمر الثاني مختص بالحديث، والأمر الأول مشترك بين الحديث والسنة، ما يتعلق بالدلالة وخفائها هذا مشترك بين الحديث والسنة والقرآن. وبالنسبة لما يتعلق بالبحث في الإسناد والصحة هذا مختص بالحديث، لأن القرآن متواتر كله. القول الثاني الثالث أقصد أن المتشابهات هي التي اختلف فيها أهل العلم، المسائل التي تخالف فيها العلماء بين مبيح لها ومحرم، وكل ذلك في نطاق الشريعة. ولذلك قال الشعراني رحمه الله: العزيمة والرخصة هما سور الشريعة، فالشريعة بينهما. فإذا جاء مجتهد فقال بالإباحة في مسألة قال غيره بالتحريم فيها، فاعلم أن الذي قال بالتحريم اقترب إلى سور العزيمة، والذي قال بالإباحة اقترب إلى سور الرخصة، ولم يخرجا من نطاق الشريعة، فهما بين سوري الشريعة العزيمة والرخصة. ولذلك يختلف المجتهدون في كثير من المسائل، إما أن يكون ذلك لخفاء في الدلالة، وذلك مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما معنى اغسلوا؟ لا شك أن نقل الماء ووصوله للجسد داخل في مفهوم الغسل، إذا لا خلاف في أن إيصال الماء إلى الجسد واجب، إلى الوجه واجب. لكن هل الدلك داخل في قوله اغسلوا؟ إذا كان الغسل هو مجرد إيصال الماء فالدلك لا يرد هنا، وإذا كان الغسل إيصال الماء مع الدلك فإن الدلك واجب داخل في مفهوم قوله اغسلوا. وجوهكم جمع وجه، ما هو الوجه؟ الوجه ما يواجهك من الإنسان عندما تلقاه، والذي يواجهك منه يدخل فيه العينان والأنف والفم. أجمع العلماء على أن داخل العينين لا يجب غسله في الوضوء، وأنه غير داخل في قوله اغسلوا وجوهكم لما في ذلك من الضرر. واختلفوا في المسألة: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة قوي. وذو المرة معناها التام والخلقة، القوي هذا يجوز أن يكتسب، لكن لا يجوز له أن يسأل الناس، أعطوه ومنعوه. فلذلك منع وهاتي ليس دائما على الكراهة. كذلك قيل وقال: إذا كان ذلك داخلا في الكذب فهو حرام. قالوا: لم نكن من المصلين وكنا نخوض مع الخائضين، هذا الكذب، فالكذب حرام. فإذا قيل وقال: إذا دخل فيه الكذب كان ذلك حراما. فعلى هذا يكون المقصود بالاشتباه دخوله في هذه المنطقة التي يتردد فيها بعض الناس، سواء كان فيها خلاف بين أهل العلم أو لا. فالأصل أن ما كان حراما مجمعا على تحريمه هو الذي يسمى بالمنكر الذي يجب تغييره، وأن ما لم يكن محرما مجمعا على تحريمه فالنهي عنه ليس نهيا عن منكر، وإنما هو أمر بمعروف. فإذا رأيت إنسانا يفعل فعلا مختلفا فيه، قال الطائفة بإباحته وقال الطائفة بتحريمه، فنهيته عنه فهذا النهي أمر بمعروف وليس نهيا عن منكر، لأن المنكر هو ما أجمع على تحريمه ولا يدخل فيه المختلف فيه. وقد رأى بعض الفقهاء أن هذه القاعدة، وهي قاعدة أن كل مختلف فيه لا يدخل في نطاق المحرم، أنها مشكلة، ولذلك اعترض عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: ليس كل أمر مختلف فيه غير داخل في المنكر، إذ ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فإذا ينبغي أن يكون القاعدة: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف، لأن كثير من المسائل الخلافية محسومة بالدليل، مثل قول الحنفية بجواز النكاح بلا ولي، هذا محسوم بالدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه 20 من أصحابه أنه قال لا نكاح إلا بولي. وفي حديث عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن اختلفوا في السلطان ولي من لا ولي له. ونحو ذلك من المسائل الخلافية بين المذاهب، فيها كثير من المسائل يكون دليل أحد الأقوال فيها ضعيفا جدا وفي مقابله أدلة قوية. فهذا اجتهاد الشيخ الإسلام ابن تيمية. رد عليه الكمال بن الهمام من الحنفية وهو صاحب فتح القدير شرح الهداية المرغناني، قال إذا ثبت أن أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد أهل اجتهاد، وقد ثبت أنهم أهل اجتهاد ورفعة، فكل ما اختلفوا فيه فإنه داخل في مسائل الاجتهاد. هذا رد على ما قاله ابن تيمية، فهو يقول مسائل الاجتهاد كيف نعرف أنها اجتهاد؟ أنت يا ابن تيمية تعرف الأدلة، فيمكن أن تعرف هل هي اجتهادية أم لا، لكن نحن الآخرون كيف نعرف أنها من مسائل الاجتهاد؟ نعرف ذلك باختلاف المجتهدين فيها. فأي مسألة اختلفت فيها المذاهب المعتبرة واختلف فيها المجتهدون فهي من مسائل الاجتهاد، مثل الخلاف في النكاح بلا ولي وغير ذلك، فهي مسألة اجتهاد لأنها اختلف فيها المجتهدون. وهذا الرأي الذي قاله الكمال بن الهمامي رأي واضح بالنسبة لجمهور الناس، لأن الناس اليوم انقسموا إلى هذه المذاهب إلى أتباع مذاهب، وأصبح كثير من الدارسين لفقه المذاهب مع الأسف لا يعرف أدلة تلك المذاهب، فلا يعرف هل هذا المذهب راجح أو مرجوح، لا يعرف دليله. فلذلك يبقى هذا داخلا في نطاق الشبهة لديه. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ما الحل في هذه الأمور المشتبهات؟ قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، أن المسائل المشتبهة يحتاط فيها الإنسان لدينه، فإذا كانت المسألة بين إباحة وتحريم خذ بجانب التحريم، إذا كانت المسألة بين وجوب وندب خذ بجانب الندب بجانب الوجوب أقصد احتياطا، إذا كانت بين الكراهة والتحريم خذ بجانب الكراهة التحريم احتياطا، فيكون الإنسان يأخذ بأشد ما قيل في المسألة. وهذا هو القول بالأشد أو الأخذ بالأشد، يكون الإنسان يأخذ بالأشد احتياطا لدينه. ومثل هذا إذا استفتى في المسألة عالمين فيفتاه أحدهما بالإباحة وأفتاه الآخر بالتحريم، بأيهما يأخذ؟ بالتحريم احتياطا لدينه، لأنه قال: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال الطائفة من أهل العلم: ينظر إلى موضع الاشتباه، فإن كان ذلك في الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع فهي على أصل الإباحة، ودليل الإباحة الأصلي وهو الاستصحاب، استصحاب حالها قبل نزول الشرع دليل عقلي. فمعنى هذا أن أنواع من الرياضات وأنواع حركات رياضية ونحوها لم يرد فيها نص بالإباحة ولا بالتحريم، على ماذا تحمل؟ تحمل على أصل الإباحة عند هؤلاء عند الجمهور. وقال الطائفة أخرى: بل هي من التصرف في ملك الغير بغير إذنه، فبدنك مملوك لله وليس مملوكا لك. فالتصرف في ملك الغير بغير إذنه ممنوع، فيكون ما أذن فيه فقط هو الذي يؤخذ. وهذا القول ضعيف، وقد ذكره الإمام الغزالي في المستصفى وذكره ابن قدامة في الروضة، ولكن الذي يظهر ضعفه تماما، لأنه ليس كل مملوك للغير مما يحرم الانتفاع به، فظل جدار الغير يجوز الانتفاع به، واجتذاب ماء بيره يجوز الانتفاع به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاثة، في الكلاء والماء والنار، فهذه ما يشترك فيها الناس جميعا. فعلى هذا قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا الاتقاء ما هو؟ هذا الاتقاء هو الورع، والورع معناه تجنب المحرمات والشبهات. فالذي يتقي الشبهات معناه أنه قد استقى أولا دائرة الحرام، فلا معنى لاتقاء الشبهات وأنت واقع في دائرة الحرام، فلا بد أولا من اتقاء المحرمات، ثم بعد ذلك اتقاء المشتبهات ما استطعت. ومذهب مالك رحمه الله أن اتقاء الشبهات الذي هو الورع أصل من أصول التشريع، وذلك أن مالكا رأى أن الخروج من الخلاف دليل، وأن اعتبار قول المخالف دليل، وأن اعتبار دليل المخالف دليل. ما مثال ذلك؟ الأرض إذا تنجست بال عليها صبي أو تنجست بأي نجس ثم يبست، مذهب أبي حنيفة أن الأرض تطهر بالجفاف، ومذهب الجمهور أنها لا تطهر بالجفاف. فإذا لم يهد إنسان لتيممه إلا تربة كان بال عليها صبي ويبست، فإنه يتيمم بها للصلاة عند مالك، لكن لا يعيد إلا في الوقت. قال خليل: اقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف، منع اعتبارا لمذهب أبي حنيفة القائل بطهارة الأرض بالجفاف. ومثل ذلك أكل الشاة المغلصمة، الشاة التي قطعت غلصمتها، الغلصمة هذه إذا ذهبت في الأسفل مع الرقبة، هي في الأصل هي من الرأس، والأصل أن يخرج الرأس كله من محل الذبح، فإذا قطعت الغلصمة كاملة في الأسفل فهذا يجعلها جيفة عند الجمهور، لكن إذا قطعت دائرة أو هلال أو نحو ذلك ولم تقطع الغلصمة كلها مع الرقبة فهذا يراعى فيه القول بإباحة المغلصمة كلها، فلا يرمى هذا الطعام لأنه أصبح مشكوكا فيه. ومالك قال أراه ذنبا عظيما أن يعمد إلى رزق الله فيطرح بالشك، يرى هذا ذنبا عظيما أن يعمد إلى رزق الله فيطرح بالشك. ومراعاة دليل المخالف مثل مراعاة ثبوت النسب ورفع الحد عند المالكية في عقد النكاح بلا ولي. إذا عقد النكاح بلا ولي بناء على مذهب الحنفية هذا النكاح مفسوخ، لكن إذا ترتب عليه حمل فعند المالكية وغيرهم يثبت نسب هذا الحمل وينتفي الحد، لا يحدان بالنكاح بلا ولي. لماذا؟ مراعاة لدليل المخالف، لأن أبا حنيفة رحمه الله قال الأصل أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، والمتواتر هو قول الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ولم يذكر الولي، فذكر الولي زيادة على النص، وزيادة على النص نسخ عند أبي حنيفة، فمراعاة لدليله نثبت النسب وننفي الحد لكن نفسخ النكاح. ومثل هذا أيضا ما قال المالكية في النكاح بغير شهود، فإن الشهود ركن في النكاح عند جمهور أهل العلم، لأن الله جعل الطلاق يحتاج إلى شاهدين، وكذلك الرجعة تحتاج إلى شاهدين، لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم ما أقيموا الشهادة لله، وجعل الطلاق والرجعة يحتاجان إلى شاهدين، فما كانت فرقته والخروج منه محتاجة إلى شاهدين فمعناه أن دخوله من باب أولى، فلذلك لا بد من شاهدين يشهدان على عقد النكاح. لكن رأى مالك أن الشاهدين ليسا ركنا من أركان النكاح وإنما هما شرط لجواز الدخول، فيجوز أن يعقد الإنسان بدون شهود ثم يشهد، لكن لا يحل له الدخول قبل الشهادة، وإذا حصل شهود حصل دخول قبل الشهادة فالنكاح مفسوخ، وقد اختلف في لحوق الولد بناء عليه. ولو ادعيا النكاح ولم يشهد قال لم نشهد يجب الحد كما قال خليل رحمه الله، وإن وجدا ببيت وأقرا بالوطئ وادعيا النكاح وقال لم نشهد حدا. إن وجدا ببيت، وجد رجل وامرأة ببيت وأقرا بالوطئ وادعيا النكاح وقال لم نشهد حدا، يلزم حدهما لأنه لا خلاف في حرمة الدخول قبل الإشهاد، وهذا مراعاة لقول المخالف. هنا قال فقد استبرأ لدينه، هذا الورع هو احتياط للدين، معناه سلامة في دين الإنسان، والمقصود بالدين علاقته بالله، معناه فيما بينه وبين الله يعلم أنه سالم لأنه ترك هذا الذي من المحتمل أن الله نهى عنه، أو أنه أدى هذا الذي من المحتمل أنه يجب عليه تأديته. حصلت قصة في زماننا هذا بين بعض الفقهاء، الشيخ عبد الله بن داداه رحمة الله عليه سأله رجل في أبي تلميذ عن دفع القيمة في الزكاة، من تجب عليه حقة من الإبل يملك 50 من الإبل وتجب عليه حقة، فلو أعطاها للفقير لا يريدها وسيبيعها بثمن بخس، فماذا يصنع؟ قالوا الفقير هنا أبي تلميذ ما نابعت حقه والله من تلمون والله من تعشار شور بير الله، قالوا ما هو لكم صفطو تكتلو. أنت أديت الذي عليك، وإذا عرضت على الله جل جلاله تعلم أنك قد فعلت ما أمرت به وأنت ناجٍ. وهذه المسألة فيها خلاف، فمذهب الجمهور أن القيمة لا تجزئ في الزكاة، وذهب أشهب من المالكية والحنفية والبخاري إلى إجزاء القيمة في الزكاة. وقد قال العلامة أحمد فال، قل له أحمد فال للإمام يعقوبي رحمة الله عليه، القيمة تجزي عند أشهب. وابن القاسم مانعها غير، قال المدخل عاد فصل فيها صاحبها قاع خير، فيها مصرفها قاع خير. هذا قاله ابن الحاج في المدخل. لكن الاحتياط للدين أن تدفع عين ما أمرت به، وهذا يشمل أيضا زكاة الفطر. ففي حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، فإذا دفعتها نقودا فإنك لا تدري هل فعلت ما أمرت به أو لا، والذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به. فلذلك الاحتياط للدين أن تدفعها طعاما كما أمرت، وأن تدفع الزكاة بالسن الواجبة كما أمرت، هذا الاحتياط لدينك. أما الاحتياط الثاني فهو الاحتياط للعرض. الاحتياط للعرض، العرض ومحل المدح والذم من الإنسان، ويجب على الإنسان أن يحافظ عليه ولا يعرض نفسه لذم الناس وألسنته. فإذا كان الإنسان إذا رأى القول بالإباحة مثلا وفعل ذلك، فأصبح الناس يتكلمون فيه أن فلان يفعل كذا من المحرمات، سيستباح عرضه. حتى لو كان هو يترجح لديه القول بالإباحة يحتاط لعرضه. مثل قضية الخلاف في سماع الغناء، مذهب الجمهور حرمة الغناء ويدل عليه عدد من النصوص، ومذهب طائفة من أهل العلم بإباحة ذلك، لكن الاحتياط للعرض يقتضي أن لا يقع الإنسان فيه ولو كان يترجح لديه إباحته مثلا، لأنه يجب عليه أن يحفظ عرضه. ومثل ذلك كثير من المسائل التي يعيشها الناس اليوم، فبعض الناس كان لا يرى وجوب زكاة الأوقية أو العملات الورقية، فيقول هذه لا تدخل في قول ابن عاشر رحمه الله فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم. فهذه التي تجب فيها الزكاة الأصناف الأربعة، والأوقية ليست عينا ولا حبا ولا ثمارا ولا نعم، لكن احتياطا لدينك وعرضك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ومما لا يختلف فيه الناس أن الذي يملك كثيرا منها غني. وكذلك أن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولا إشكال أنها مال، لأنها تدفع بها الديات، وتدفع بها صدقات النساء، وتدفع بها أروش الجنايات، وتشترى بها الأشياء، فتكون قيما للمتلفات وأثمانا للأشياء. فإذا لا خلاف أنها مال، والمال الأصل فيه وجوب الزكاة في كل مال إلا ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا لا زكاة فيها، فاستثنى ما دون النصاب، كل ما كان أقل من النصاب لا زكاة فيه، وقال لا زكاة على المرء في داره ولا فرسه ولا عبده، معناه المقتنيات التي هي للقنية خالصة يستغلها الإنسان ولا ليس فيها تنمية، هذه لا زكاة فيها، استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال الذي شملته الزكاة جميعا لقول الله خذ من أموالهم. وهذا هو الذي جعل المرابط الحاج رحمة الله عليه يرجع عن فتواه، وكان قديما يفتي بأن هذه العملات لا زكاة فيها، ثم رجع عن فتواه بهذه الآية وهذا الحديث. وكذلك الشيخ القطب والشيخ المعلوم رحمة الله عليهما كان أيضا يرى هذا الرأي ثم رجع عنه بسبب هذه الآية وهذا الحديث. فالاحتياط للدين واضح جدا في الأمور التي أنت فيها لا ترجح قولا، والاحتياط للعرض واضح جدا في الأمور التي ترجح فيها خلاف ما لو فعلته لتكلم الناس في عرضك. ومن هذا قضية الاحتياط في الرضاع. الرضاع مثلا محرم من محرمات النساء، فمحرمات النساء في الأصل إما نسب وإما صهارة وإما رضاع وإما حرمة لسبب آخر، كأن تكون خامسة أو أن تكون منكوحة في عدة مع علم. هذه التي تحرم النساء لمحرمات النساء. وقد عد الله المحرمات من النساء في كتابه، فعد 15 امرأة محرمة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. المحصنات معناها المتزوجات من النساء، فلا يحل نكاح متزوجتي. فهذه 15 امرأة حرمها الله بكتابه، منهن اثنتان تدخلان في الرضاع: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فقوله أمهاتكم اللاتي أرضعنكم هذا فعل، والفعل من قبيل المطلق، فيشمل أي رضاع حتى لو كان مصة أو مصتين أو نحو ذلك. وبهذا قال المالكية، قالوا اللاتي أرضعنكم أي رضاع يحصل به ذلك بشروط الرضاع المعروفة. وقال الجمهور المقصود بالإرضاع ما يعيش به الإنسان وينتفع به، فما لا نفع فيه كمصة أو مصتين لا يحرم. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وكذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنشز العظم وأنبت اللحم محرم. وكذلك بحديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان مما يتلى عليكم 10 رضاعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى عليكم. والمالكية لم يأخذوا بحديث عائشة لأنهم قالوا ليس قرآنا ولا حديثا، فليس قرآنا لأنه ليس في المصحف، ولا حديثا لأنها لم تنسبه إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نسبته للقرآن. فعلى هذا يكون الشاذ من القراءات لا يستدل به عندهم. والشافعية يرون أن القراءة الشاذة يستدل بها كما يستدل بالحديث. ولذلك قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع في تعريف القرآن، قال: أما الكتاب هاهنا المنزل على النبي محكما يفصل باقي تلاوته، ومنه البسملة لا في براءة ولا ما نقله أحدهم على الصحيح فيهما، والسبع قطعا للتواتر انتمى، وقيل إلا هيئة الأداء قيل وخلف اللغو للقراء، وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها، ولكن الأصح كخبرين في الاحتجاج تجري وأنها التي وراء العشر، ولكن الأصح كخبر أي كحديث في الاحتجاج تجري وأنها التي وراء العشر، ما زاد على العشر هو الشاذ. والرضاع من شرطه أن يكون في الحولين، لأن الله قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، ولأنه قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وأيضا فإن الله قال: وفصاله في عامين. فدل ذلك على أن الرضاع إذا كان بعد تمام الحولين لا عبرة به، لكن ما كان في تمام الحولين فهو محرم حتى لو كان الصبي قد فطم أو لم ترضعه أمه أصلا، وكان يتغذى عن طريق الببروها وعن طريق الأكل ونحو ذلك، فإن ذلك لا يمنع أن إرضاعه في الحولين محرم. فهنا الاحتياط للدين ألا يستعمل الإنسان رضاعا إذا لم يتأكد أنه وصل لبطن الرضيع منه ما ينفع في التغذية وينشز العظم وينبت اللحم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه: انظرن ما إخوانكن هؤلاء. فكان يدخل على أمهات المؤمنين بعض إخوتهن من الرضاعة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منهن أن يتحققن في ذلك. وعائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أخوه أبي العميس استأذن عليها فحجبته ولم تأذن له، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تأذن له، فإنه عمها من الرضاعة قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهو عمها من الرضاعة، فأذن له بالدخول عليها. وفي بلادنا هنا يتفشى كثير من عدم المبالاة في الرضاع، ثم إن إثبات الرضاع بعدما ذكر من عدد الرضاعات ووقتها وأن تكون في الحولين وأن يكون قد وصل للبطن الرضيع ما ينشز العظم وينبت اللحم لا بد أن يثبت الرضاع. وثبوت الرضاع مختلف فيه، فعند الحنفية أنه لا يثبت إلا بشهادة عدلين أو عدل وامرأتين، لأن هذا نصاب الشهادة في القرآن، فإن الله قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قال الشافعية: يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة، لأنه من شأن النساء ولا يشهد عليه الرجال، والله جعل شهادة المرأتين بمثابة شهادة الرجل، فجعلوا أربع نسوة يشهدن في الرضاع وهن نصاب الرضاع. وذهب المالكية إلى أنه متردد بين الرواية والشهادة، فالرواية في الأصل يكفيها شخص، والشهادة لا بد فيها من التعدد، فلذلك قالوا: يثبت الرضاع بشهادة امرأتين من أهل العدالة، لكن لا بد أن يكون ذلك شهادة وليس خبرا. كثير مما تسمعون الآن في الرضاع إنما هو مجرد خبر وليس شهادة. لو سألت المرأة: هل حضرت حينما أرضعته فلانة وهل تذكرين ذلك والمشهد؟ لا، ما ذكرت ذلك، وإنما قالت: سمعت، أو من المعلوم لدينا، وهذا ليس شهادة. شهادة السماع غير معتبرة في هذا، ولذلك لا بد أن يكون شهادة. عند الحنابلة أن الرضاع من قبيل الرواية لا من قبيل الشهادة، فلذلك رأوا أن المرأة الواحدة يثبت بها الرضاع، واستدلوا بما أخرج البخاري في الصحيح وأبو داود في السنن من حديث عقبة بن حارثة رضي الله عنه قال: تزوجت ابنة أبي إيهاب بن عزيز، وهي أم يحيى بنت أبي إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوجها، فقلت: ما علمت ذلك ولا أخبرتني، فأرسلت إلى آل أبي إيهاب أسألهم، فقالوا: ما علمنا ذلك. فقعدت على راحلتي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فسألته، فقال: كيف وقد قيل وفي لفظ: فارقها فلا خير لك فيها، ففارقتها فنكحت رجلا غيري. فالحنابلة قالوا: هذا الحديث دل على أن شهادة المرأة الواحدة محرمة في الرضاع، مثبتة للرضاع. والجمهور قالوا: هذا الحديث ليس فيه أي لفظ من الفاظ العموم، وإنما كان واقعة عين اختصت بعقبة بن الحارث رضي الله عنه وبتلك المرأة، ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي أنه لا خير له فيها، لذلك قال: فارقها فلا خير لك فيها. والجمهور أيضا يستدلون بهذا الحديث على أن شهادة المرأة الواحدة لا تثبت الرضاع، لأنه قال: فارقها، فارقها معناها طلقها، ولو كان الرضاع صحيحا لما قال له طلقها، لأن النكاح أصلا غير معتبر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق ولا عتاق للإنسان فيما لا يملك. فإذا كانت محرما له أخته من الرضاعة فإنه لا يطلقها، لأنه لا طلاق له عليها أصلا. فاستدل الجمهور بهذا الحديث على أن الرضاعة لا يثبت بشهادة المرأة الواحدة، لكن مع ذلك أخذ المالكية بالاحتياط للعرض. إذا أصبح ذلك شائعا بين الناس وليس عليه شهادة محققة، ولكن شاع بين الناس وفشى بينهم أن فلانا أرضعته فلانة أو أن فلانا محرم لفلانة، فإن من احتياط الإنسان لعرضه أن لا يتزوج بهذه المرأة التي إذا تزوج بها تناقل الناس أنه تزوج بمحرمه، احتياطا للعرض فقط. ولذلك قال فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذه قاعدة شرعية مهمة وهي تدرج الشريعة. هذه الشريعة أصلها الإيمان بالله، ثم بعده الواجبات الأركان الكبرى أركان الإسلام والمحرمات الكبرى كذلك في المقابل، ثم بعد ذلك السنن، وبعد ذلك المندوبات والآداب. فإذا تجاسر الإنسان على ترك الآداب فإنه سيتجاسر على ترك المندوبات، وإذا ترك المندوبات فلن يوفق لفعل السنن، وإذا ترك السنن فلن يوفق لإكمال الفرائض، وإذا نقص بعض فرائضه فإن ذلك يصل إلى أصل إيمانه. ولذلك قال العلامة محمد مولود بن أحمد فار رحمة الله عليهما فالمتهاون بها، أي بهذه الآداب، آداب الأكل والشراب، فالمتهاون بها يمنى بأن يؤول أمره إلى ترك السنن، والمستخف بأداء السنن عمدا بإهمال الفرائض مني، مني معناه ابتلي بإهمال الفرائض. وإذا تجاسر الإنسان على ترك الفرائض فإن أصل الإيمان قريب من تلك المنطقة، فلذلك الشريعة متدرجة والإنسان فيها يحاول تنمية دينه وتقويته، وتنمية دينه وتقويته إنما تكون بهذا الاحتياط. ومن اتقى الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذا شرط وجزاؤه، من وقع في الشبهات هذا الشرط، وقع في الحرام هذا جواب الشرط وهو الجزاء. ومعنى ذلك أنه لا بد أن يترتب عليه، لأن الشرط إذا وقع وقع المشروط، وقع في الحرام معنى لا بد أن يقع في الحرام. وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالراعي، إذا كانت أرض محمية ممنوع دخول الحيوانات فيها، فجاء الراعي إلى طرف هذه الأرض وأسام فيها ماشيته، هل يستطيع أن يمنعها من الدخول؟ لا يستطيع أن يمنعها من الدخول. ولذلك قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك، معناه يقرب أن يرتع فيه أو أن يقع فيه. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحمى ما هو. الحمى المقصود هو ما حرمه الله، فالمحرمات هي الحمى. ولذلك قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، فحمى الله الذي حماه وحرمه ومنعه ورد عنه هو محارم الله. وهذه المحارم هي حدود الله، وحدود الله كما تعلمون قسمان، حدود الله التي لا تتعدى تلك حدود الله فلا تعتدوها، وحدود الله التي لا يقترب منها تلك حدود الله فلا تقربوها. فحدود الله التي لا تقربوها هي المحرمات نفسها، وحدود الله المنهي عن تعديها هي الطرف الحائل بين المحرمات والمباحات، تلك حدود الله فلا تعتدوها، والأخرى تلك حدود الله فلا تقربوها. حدود الله التي لا تقرب هي كبائر الإثم والفواحش، لأن الله قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فنهى عن الاقتراب منه. والاقتراب يشمل كل مقدماته وكل ما يؤدي إليه. ولذلك يقول أحمد شوقي نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، هذا أمر متدرج. فهذه حدود الله التي لا يقترب منها، تلك حدود الله فلا تقربوها. فلذلك قال فمن اتقى ومن وقع في ألا وإن حمى الله محارمه. بعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب اتقاء الشبهات، ما الذي يحملك على اتقاء الشبهات ويقويك على ذلك؟ الإنسان ضعيف وهو دائما عرضة لمكائد الشيطان، والشيطان عدو للإنسان لا يتوقع منه لحظة يكون فيها ناصحا للإنسان، فهو عدو للإنسان. ولذلك أنا دائما أقول لكم إن القصص في القرآن، أي قصة وجدتموها في القرآن فاعلموا أنها ستتكرر في حياتكم، وبكثرة دوران القصة في القرآن يكون كثرة وقوعها في حياتك أنت. فمن أكثر القصص دورانا في القرآن قصة إبليس وآدم، وذلك تحذير لك، فاعلم أنه إذا كان آدم أبونا آدم عليه السلام الذي هو نبي مكلم خلقه الله بيمينه وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وجعله خليفته في الأرض، إذا كان إبليس تسلط عليه وسعى لإغوائه وإدخاله في المحرمات فمعناه أنك أنت عرضة لذلك. وانظر إلى مكائد إبليس فهو يحاول معك دائما. قال ابن القيم رحمه الله: يتخذ إبليس شبكة لإغواء الناس، فأول ما يريده إبليس أن ينازعك في أصل اعتقادك حتى تشرك بالله ما لا علم لك به. أول ما يرغب فيه أن يوقع الإنسان في الشرك، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يوقعك في كبائر الإثم والفواحش لأنها استدراج إلى الشرك، فإذا عجز عن ذلك حاول أن تترك بعض الواجبات لتقع في الإثم الكبير، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يشغلك ببعض الواجبات عن بعض، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يشغلك ببعض السنن والمندوبات عن بعض الواجبات، فإذا عجز عن ذلك حاول أن تقع في المكروهات حتى تستمرئها وتستحبها فيكون هذا مقتلا قريبا للمحرمات، فإذا عجز عن ذلك حاول أن تترك المندوبات والسنن فيكون دينك ليس له لحاء، ليس له قشرة، والجلع إذا قشر لحاؤه ييبس، فيكون أصل الدين عرضة للهلاك. فإذا عجز عن ذلك حاول أن يدخل عليك العجب أنك ما شاء الله لم تقع في الشرك ولم تقع في الكبائر ولم تقع في المكروهات ولم تقع في ترك الواجبات، فما شاء الله أنت من أهل الجنة، فيقع الإعجاب بالنفس والإعجاب بالنفس، كما قال الشيخ سيدي محمد والشيخ سيدي رحمة الله عليهما: حتى إذا القيهل التاثت حديقته به وهمت بإزهار فإزهائي أطلقتها من وثاقي إذ وثقت بها، والعجب أصل لما في النفس من دائي. العجب أصل لأدواء القلوب، فلذلك يريد منك الإعجاب بنفسك. إذا عجز عن ذلك حاول معك اليأس من رحمة الله أن يقول لك: كل أعمالك ستذهب هباء منثورا وليس شيء منها متقبلا، لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا زكاة ولا قراءة ولا ذكر. يريد منك اليأس من رحمة الله، والله تعالى يقول: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ويقول: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلذلك يسعى إبليس لأن يوقعك في هذه المحرمات، فلذلك أنت بين جندين من جنود إبليس هما الشهوات والشبهات. فالشبهات بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وبعدها يأتي الجند الثاني وهو الشهوات أقصد. فإبليس له جندان: جند الشهوات وجند الشبهات، والمؤمن قواه الله بجندين من جنوده: جند اسمه اليقين، وهذا يقطع الشبهات، فاليقين منه الاحتياط ومنه أن ينطلق من الدليل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمن كان صاحب يقين لم تدخل عليه الشبهات. والشهوات الجند الذي يقف في وجهها هو الصبر، فإذا كان الإنسان صاحب صبر لم يقع في الشهوات، يصبر عن شهواته ويصبر عن المحرمات ويصبر على الطاعات ويصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. وإذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حين جمعوا بين الصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين، لأن الصبر يقطع الشهوات واليقين يقطع الشبهات. فلذلك قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. معنى هذا أن الإنسان في أصله مؤلف من ثلاثة عناصر: العنصر الأول البدن الذي هو من تراب، والعنصر الثاني الروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله. والعنصر الثالث هو العقل الذي به شرفه على سائر الحيوانات. وهذه العناصر الثلاثة جاء على أساسها الدين ثلاثة عناصر: الإيمان هو خطاب الله للعقل، والإسلام خطاب الله للبدن، والإحسان خطاب الله للروح. والقوة الباطنية في الإنسان تسمى عقلا وتسمى قلبا وتسمى روحا، تسمى بصيرة، تسمى فؤادا بحسب الوظيفة. فهي تسمى عقلا لأنها تعقل صاحبها عن المعاطي، وتسمى قلبا لأن صاحبها يقلب بها الرأي حتى يصل إلى قناعته، وتسمى بصيرة لأنها في مقابل البصر، فالبصر من البدن، والبصيرة ينظر بها الإنسان إلى الخفيات والمعنويات كما ينظر إلى الواضحات والحسيات ببصره، فبحسب هذه الوظيفة. فلذلك قال: لا وإن في الجسد مضغة، معناه الخفي من الإنسان أهم من الظاهر. فخفي الإنسان أهم من ظاهره، سريرة الإنسان أهم من ظاهره، فإذا صلحت سريرته لا بد أن يصلح ظاهره تبعا لذلك، وإذا فسدت سريرته لا بد أن يفسد ظاهره تبعا لذلك. ولهذا كانت الطاعات الظاهرة مربوطة بأمر خفي باطني وهو القبول، والقبول متعلق بالباطن، إنما يتقبل الله من المتقين. فلذلك يمكن أن يعمل الإنسان أعمالا كثيرة في الظاهر ويظن به أنه من أهل الجنة، لكن إذا لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع، حينئذ جاءه نعوذ بالله سوء الخاتمة، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وليس ذلك ظلما، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. إن الله حرم الظلم على نفسه، قال: إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لكن علم الله من خفي الإنسان وسريرته أنه غير مخلص لله. ولذلك أخرج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك كل عمل أردت فيه أن ينفعك في الآخرة فلا بد أن تحقق فيه هاتين الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله بأن تكون مخلصا فيه لله، وشهادة أن محمد رسول الله بأن تكون فيه متابعا للسنة. فإذا كان العمل خالصا لله، وكان العمل كذلك موافقا للسنة، فإنه سيكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى نافعا لصاحبه، وإلا فلا فائدة فيه، لأنه إذا كان مخالفا لشهادة أن لا إله إلا الله فهو مردود لحديث أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا كان مخالفا للسنة فهو مخالف لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل مخالف للسنة فهو رد مردود على صاحبه. ومن هنا يعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، هذه المضغة كثير من الناس يظن أن معناها القلب الحسي، ولكن الواقع أن المقصود به القلب الواقعي الباطني، فعبر عنه بالمضغة لأن عضلة القلب هي التي تحرك الدم دائما في الإنسان، فهي أذينان يرتفع أحدهما وينخفض الآخر باستمرار، فيتغذى البدن كله من الشعر إلى الأظافر إلى البشرة، كل أجزاء البدن تغذيتها بهذا القلب، بهذه العضلة. هذه العضلة بها اشتغال الدماغ، بها اشتغال الذاكرة، بها اشتغال المفكرة، بها اشتغال اللسان، بها اشتغال الجهاز الحركي، العضلات والعصاب. فلا يمكن أن يعيش أي شيء من الإنسان لا يصل إليه الدم. إذا انقطع عنه وصول الدم والأكسجين، هو الدم الذي يحمل الأكسجين، إذا انقطع وصول ذلك إليه فقد مات. فلذلك كان القلب عضوا أساسيا للإنسان لا حياة له بدونه أبدا، إذا توقف القلب عن العمل مات الإنسان، فلا معنى لبقاء جوارحه الأخرى أبدا. مجرد أن يموت القلب مات البصر ومات السمع ومات الدماغ ومات جهاز الحركة، مات كل أجزاء الإنسان. فلذلك قال لا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، معناه أن باطن الإنسان إذا صلح فسيصلح ظاهره، وهذا الباطن صلاحه إنما يكون بعلاقته بالله جل جلاله. فمن كان باطنه في الواقع عارفا بالله يرجو لله وقارا ويأنس بالله ويدرك معنى التعبد، وتعبده له روح، كثير من الناس عبادتهم جثث ميتة ليس لها أرواح، والعبادة إذا خلت من روحها وإخلاصها وعلاقتها بالله كانت جيفة، والجيفة لا تنقل هنا إلى المسجد لما ترمى في القمامة. كثير من الناس صلاتهم عبارة عن جيفة يأتون بها إلى المساجد، ولذلك كان كثير من السلف الصالح يستحيون من صلاتهم حياء شديدا، بعد نهاية الصلاة يستحيون حياء عظيما، كيف يرسلون هذا إلى الله، كيف يواجهون الرب جل جلاله بهذا هذه الصلاة المدخولة البائسة التي لا تصلح لشيء. قال محمد مولود رحمة الله عليه بعض الهداة يستحي إن يفرغي منها حياة حين فراغها البغي. بعض الهداة من السلف الصالح كان إذا انتهى من صلاته يستحيي حياء شديدا مثل حياء البغي الزانية عند فراغها من زناها، لأنه يقول كيف أرسل هذا إلى الله جل جلاله، كيف أواجه ربي جل جلاله بمثل هذا العمل. والددو رحمة الله عليه يقول أصلي صلاتي كالسواني تدربت بلا سائس تسقي فكيف نجاتي وكيف خلاصي من ذنوبي في غد إذا كان أربع ما جنيت صلاتي. يقول صلي صلاتي بالتعود مثل السارية التي هي الدابة التي تسقي على البير، تمشي إلى نهاية ممد الرشاة ثم ترجع وحدها وليس لها سائس يسوقها لأنها تعودت على هذا. فكيف نجاتي وكيف خلاصي من ذنوبي في غد إذا كان أربع ما جنيت صلاتي. إذا كانت الصلاة التي هي أول معول وعول عليه وهو أول ما ينظر فيه من عمل الإنسان صلاته، فإن نجت له لم يضره ما سواها، وإلا طويت كما يطوى الثوب الهدمل أي الخلق البالي فيلطم بها على وجهه فلا ينفعه ما سواها. وهذه الصلاة هي العلاقة بين العبد وربه، فإذا ضيعها الإنسان فسيضيع ما سواها. ولذلك كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله كما أخرج مالك بن الوطأ إن أهم أموركم عند الصلاة. هذا قياس الموظفين في الأداء، وعلى أساسه تكون تقدماتهم في الوظيفة. هذا أمير المؤمنين رئيس الدولة يرسل إلى عماله جميع الموظفين إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. من كان مضيعا للصلاة لا يرجى منه خير أبدا، أضاع علاقته بالله، فكيف تقتنع أنت أنه سيحفظ لك سرا أو يحفظ لك مالا أو يؤدي إليك حقا، لا يمكن. فلذلك الصلاة هي صلة ما بين العبد وربه، وهي أساس العمل. فإذا كان الإنسان في واقعه لصلاته معنى ولها روح يقبل فيها على الله ولا يدبر عنه، فكثير من المصلين عن صلاتهم ساهون، وهؤلاء هددهم الله بالويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فصلاتهم جثة ليس لها روح ولا يدركون حقيقتها ولا مغزاها، فلا فائدة من صلاتهم، ولذلك توعدوا بهذا الوعيد الشديد بالويل نعوذ بالله. وقد جاء في الحديث لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير مما التفت إليه. ومثل ذلك الطاعات الأخرى، لا بد أن يكون الإنسان كما يريد الخشوع في الصلاة يخشع أيضا في قراءة القرآن، يخشع في الذكر، يخشع في الصيام، يخشع في أداء الزكاة والصدقة، يخشع في الدعوة، يخشع في تعلم العلم، يخشع في كل الأمور التي يتقرب بها إلى الله، تكون لها معنى وروح. فإذا كانت عبادات الإنسان لها روح ولها معنى ولها إشعاع مشع، فإنها تنفعه وتستنير بها بصيرته، ولذلك يصلح ظاهره تبعا لذلك. من استقامت سريرته حمدت سيرته. فالصلاح يبدأ من الباطن أولا قبل الظاهر. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا فسدت هذه المضغة فكان الإنسان مرائيا مسمعا أو معجبا بنفسه أو راغبا في الدنيا معرضا عن الآخرة، أو لا يدرك طعما، لا يذوق طعما لهذا الإيمان الذي له حلاوة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فلم يذق حلاوة الإيمان ولم يذق للإيمان طعما، حياته ضياع. حتى لو عاش عمر نوح وهو يصلي مع المصلين ويحضر إلى المساجد ويؤدي هذه القربات، ولكن ليس لها روح ولا معنى، فهو في الواقع من المعرضين المدبرين. والمعرضون المدبرون ما أكثرهم، فكثير من الذين يسيرون على وجه الأرض لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم، ولا يفكرون في الموعد العظيم بينهم وبين الله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب، ذلك يوم التغابن. هذا الموعد العظيم لا بد من الاستعداد له، وأن يتهيأ له الإنسان من الآن. فالذي لا يدور أمر الآخرة في خلده، ولا يفكر في العرض على الله ولا الوقوف بين يديه، ولا يفكر في ساعة العرض، ولا في تطاير السجلات ووضع الميزان بين يديه له كفتان ولسان، ولا يفكر أين هو يوم القيامة، هل يكون من الذين يذهب بهم إلى الجنة أو من الذين يذهب بهم إلى النار يؤمر بهم إلى النار، لا يدري هل ينجو على الصراط، لا يفكر في نجاته على الصراط أو سقوطه عنه، لا يفكر في مكانه مع من يكون، هل يكون مع أبي جهل وأبي لهب وإبليس، أو يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، من جيرانه يوم القيامة، لا يفكر في هذا. هذا الإنسان ميت القلب، قلبه قد مات، فلا فائدة في حياة ظاهره. والذي لا يذوق طعما للقاء الله في الدنيا، ولا يستشعر حاجته إليه، ولا حرصه على هذه المواعيد التي فيها لقاء الله، فتطول عليه الصلاة ويرى فيها مشقة عظيمة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ويقول هذا الإمام طالبنا الصلاة، وهذا الإمام تعبنا، وهذا، أو لا يتحمل الإكثار من قراءة القرآن. هذا حي الظاهر ميت الباطن، وهذا القرآن هو الفحص الحقيقي الذي يدرك به الإنسان هل هو ميت أو حي. الذي يفتح الله أبوابه أمامه ولكنه يوليها ظهره ويدبر مع المدبرين، هذا لم يعرف الله. فالله جل جلاله هو الغني الحميد، وهو غني عن عباده جميعا وعن أعمالهم جميعا وعن الطاعات جميعا، وأنت فقير إليه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فإذا لم تعرفه أدبرت عنه حين يناديك ويفتح أبوابه أمامك، وترى أهل الله يتسابقون إلى القرب بين يديه، يتسابقون في التقرب من الله جل جلاله في هذه الحياة الدنيا القصيرة، وهذا الذي يعولون عليه بالآخرة ما قدموه الآن، لأنهم يعلمون أن ذلك اليوم العظيم قال الله فيه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال فيه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال فيه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. فمن عرف الله سبحانه وتعالى كان حريصا على مواعيد لقائه بالدنيا، فكان من الذين يعدهم الله عنده، فهم من أهل حضرة القدس، هم أهل الله وخاصته من خلقه. وقد قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فأقبلوا على الله سبحانه وتعالى متنافسين في القرب، وهم يستشعرون التفاوت العظيم في يوم القيامة، هم درجات عند الله، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فكانوا من الذين يرغبون في الدرجات العلى من الجنة، ويرغبون في أن يكونوا من الفائزين يوم القيامة. فهؤلاء هم الذين صلحت قلوبهم فاستقامت جوارحهم تبعا لذلك، واستطاعوا أن يفطموا أنفسهم عما حرم الله عليهم، ثم بحثوا بعد الحرام عما يمكن أن يكون فيه مخاطر أو ما يؤدي إلى الوصول إلى الحرام من الشبهات والمكروهات، فاجتنبوا ذلك. فهؤلاء هم الذين صلحت قلوبهم. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسدت سريرة الإنسان وباطنه فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه السريرة، هذا الباطن، لا بد من إصلاحه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يزل الله داء إلا وأنزل له دواء فتداووا عباد الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فتداووا عباد الله الأمر للوجوب في أمراض القلوب وللندب في أمراض البدن. قال: الأمر للوجوب في أمراض القلوب وللندب في أمراض البدن. لكن الواقع أن أمراض البدن ليست أيضا على درجة واحدة، منها ما يجب علاجه كما يحول بين الإنسان وبين الطاعات وبعضها، أو يخاف عليه منه الهلاك أو شديد أذى، فهذا يجب العلاج منه أيضا. لكن أمراض القلوب كلها يجب العلاج منها، والعلاج لا يكون إلا بعد فحص. كثير من الناس يظنون أنهم يحسنون صنعا، نسأل الله السلامة والعافية، ويكون الواقع خلاف ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء إلى الشام فرأى الرهبان في الأديرة يبكون طيلة ليلهم، لا علاقة لهم بالدنيا، لم يتزوجوا ولم يتجروا ولم يعاملوا أحدا من الملوك ولم يدخلوا على أحد من السلاطين، رآهم يبكون فبكى عمر رحمة لهم، لأنهم ضيعوا أوقاتهم، فهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، ولكن أعمالهم ستكون يوم القيامة هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالذي يريد أن يجد عمله يوم القيامة، ويريد أن يكون من الذين ينافسون في القرب، عليه أن يصلح سريرته، أن يصلح قلبه، أن يفحص نفسه فيطلع على ما فيه من العيوب، هل هو من ذوي حب الدنيا، وهذا أصل أمراض القلوب. الذين يحبون هذه الدار ويحرصون عليها هم أبناؤها، وهي ضرة الآخرة، ولا يمكن أن يجتمع في قلب الإنسان حب الدنيا وحب الآخرة. إذا كان الإنسان محبا للدنيا فستغلب عليه، لا يستطيع أن يتصدق ولا أن يزكي ولا أن يؤدي شيئا من الطاعات لحبه للدنيا. ولذلك قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه لما ذكر أمراض القلوب قال: وأصلها حب الدنا لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها، عالج بمن في جمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارجون مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي، جاء الموت فانقطع الأمل بالأجل. فلذلك لا بد أن نفحص أنفسنا، هل نحن من الذين يحبون الدنيا؟ هل نحن من أصحاب الإعجاب بالنفس؟ هل نحن من أهل رؤية الفضل على الغير؟ هل نحن من أهل الكبر أو العجب؟ هل نحن من أهل الرياء والسمعة؟ هل نحن من أهل البخل؟ هل نحن من أهل الغضب؟ هذه كلها أمراض من أمراض القلوب، يجب علينا أن نفحص أنفسنا وأن نعالجها منها. وأعلم أني قد أطلت عليكم فأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأن تستعملنا أجمعين في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك، وأن تجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، وأن تجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك، يمدون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، ترى مكانهم وتسمع أقوالهم وتعلم ما توسوس به نفوسهم، فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد في هذه الليلة إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر. وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم نورنا نزينا بزينة الإيمان، واجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم بيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم آتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثقل موازين حسناتنا. اللهم قنا السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص، اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص، اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين، وفرج همومهم ونفس كروبهم. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم جاز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته، واخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من ورثته وإخوانه وأنصار دينه يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة مسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، ورزقا واسعا، والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك الغنى بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك.